كثير من الأشخاص تعرضوا لإصابة ما بحياتهم أو إجوا على الدنيا محرومين من نعمة العافية والصحة واللي بيعتبرها البعض إعاقة، إلا أنه هالأشخاص بيحملوا بقلوبهم كل معاني الحياة الجميلة واللي بيجسدوها من خلال تحديهم لظروفهم ونجاحهم بحياتهم على المستوى الشخصي أو الاجتماعي. هالتحدي بيدل على أنه مهما بدا طريق مظلم بأعين المبصرين، إلا أنهم بيحملوا بداخلهم نور وإيمان بنير طريقهم. وضيوفنا لليوم تميزوا على أكثر من صعيد، إن كان من ناحية إرادة الحياة والتصميم أو من ناحية الموهبة والفن. برحب بضيوفي لليوم ببرنامج خلي عندك أمل شاب مضرديب، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. أيضا بدي رحب بالأستاذ عبدالله سعد، عضو مجلس إدارة جمعية البراءة لرعاية المكفوفين ومدير مكتب المقاومة السورية بمحافظة طرطوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، سلامتك. يعني قبل البداية في تحية خبرتوني تحت الهواء أنه حابين توجهوا معايدة، خبرونا عن المعايدة اللي بتكون توجهوا. طبعا هو قبل أي شيء رحمي كل الرحمة لأرواح شهداء الأبرار الأبطال، وإن شاء الله النصر القريب المؤزر لبلدنا الحبيب سوريا. نعم. تحية حب ووفاء لكل أبطال الجيش العربي السوري وكل فصائل الأبطال مظلة الجيش العربي السوري. طبعا نحن بمناسبة القريبة اللي كانت مناسبة عيد الأم، نحب نعايد أمهات الأبطال، أمهات الشهداء والأبطال الجيش العربي السوري. عملت أغنية من يومي بالمناسبة عيد الأم، حابب أقدمها هلأ إهداء عربون محبة لكل أم شهيد، لكل أم مقاتل، لكل أم بطل، وللأم الكبرى هي سوريا الحبيبة. هذه أغنية بتقول: لا تخافي، كل عام وانت بخير يا نور عيني، وجهي قمر ضاوي والقلب حني. هذه أغنية عربون محبة من أبطال المقاومة السورية لأبطال الجيش العربي السوري ولكل أم. عام وانت بخير يا نور عيني، وجهك قمر ضاوي والقلب حني. كل عام وانت بخير يا نور عيني، وجهك قمر ضاوي والقلب حني. أمهات أبطال مقاومة السوري، أمهات أبطال مقاومة السوري. يا أمي خلفتيني بسوريا، ربيتيني من علما علمتيني وعطيتيني الهوية. يا أمي خلفتيني بسوريا، ربيتيني من علما علمتيني وعطيتيني الهوية. أمهات أبطال مقام السوري، كل عام وانت بخير يا نور عيني، وجهك قمر ضاوي والقلب حني. أمهات أبطال مقام السوري. والقلب نورتي لي أجمل درب، شاركتي معنا بالحرب، كنت الأم الأسدي. يا أمي روحي والقلب نورتي لي أجمل درب، شاركتي معنا بالحرب، كنت الأم الأسدي. أمهات أبطال مقامي سوري، كل عام وانت بخير يا نور عيني، وجهك قمر ضاوي والقلب حني. أمهات أبطال مقاومة سوري. يا أمي غيرك ما بريد، انت الدم بالوريد، رح أرجع يمي شهيد، باخد شوفي حالك فيه يا امي غيرك ما بريد انت الدم بالوريد رح ارجع يا امي شهيد خد شوفي حالك فيه امهات ابطال مقاومي سوري كل عام وانت بخير يا نور عيني وجهك قمر ضاوي والقلب حني كل عام وانت بخير يا نور عيني وجهك قمر ضاوي والقلب حني أمهات أبطال مقام السوري أمهات أبطال مقام السوري كل عام وكل الأم بخير يا رب وسوريا الحبيبة آمين أكيد يعني عيد الأم بيصادف يوم 21 آذار ولكن ما بيكفي حتى نعبر عن امتناننا لأمهاتنا لأم كل شهيد لأم كل بطل بعده مرابط بالميدان فتحية أكيد من القلب لأمهات الشهداء أمهات أبطال الجيش العربي السوري ولأبطال الجيش العربي السوري من جديد أهلا وسهلا فيكم ومنبدأ مع مدر مدر بدك تخبرنا أنت كفيف من الولادة خبرنا عن وضعك الصحي أنا من خلقتي صار معي مشاكل بالعين صار معي ضربة الشبكية عندي وصار معي نقص أكسجين وتعالجت كتير وما ممشي الحال طيب يعني خلينا نقول خلقت كفيف ولكن اللي هو أنا خلقت أول شيء أنه بشوف بعد 24 ساعة صار معي إزرقاق ونقص أكسجين فصار هيك وانضربت الشبكية بالعين النهائيا صار في آثار إذن أخرى أيوه والعصب انضمر وصار في مشاكل كتير يعني بهاي اللحظة أكيد أهلك هنن اللي واجهوا الموضوع لحد موعيد للدنيا واستوعبت أنه أنت فقدت البصر كيف بدأت تتعايش مع الموضوع من خلينا نقول من لحظة اللي وعيت ممكن تكون مبكرة ممكن عن عمر متأخر لا عن عمر بتأخر شوي بعدين وعيد شوي وتقلبت مع حياتي يعني خلص بعد تقلبنا مع الموضوع وكفيت حياتي بشكل طبيعي يعني ما أنه تعلمت بعدين؟ يا طبعا كيف تعلمت؟ هلا أول شيء أقول لك شغلة رحت أول شيء عن مدرسة ما حدا استوعبني عن مدرسة حاولت أني اختلط مع الطلاب ما حدا استوعب معي ولا قدرت أني درست بعدين جابوا لي أهلي مدرسة على البيت هي تعاونت معي كتير بشكل مو طبيعي يعني كانت يعني مثل اخت وام لإلي ساعدتني بمساعدة رهيبة والحمد لله صرت اعرف اقرا واكتب هلا وبمشي حالي وبروح وبيجي لحالي وبيجي وعايش حياتي طبيعي يعني ما في اي مشكلة يعني الرؤية عندك اليوم حتى نوضح هي شبه معدومة بتشوف الاشخاص عن قرب ايه عن قرب بشوف اشخاص بس عن او بعد بتلمح لمح فقط لا بشوف عن قرب كتير بشوف بس عن بعد لا يعني اليوم باعتبار بدينا ببداية جميلة اللي هي تحية لأمهات أبطال المقاومة السورية ولو أنه البرنامج خلي عندك أمل ولكن اليوم ضروري التحدي ضروري رفع المعنويات أستاذ عبد الله يعني منقول دايما أنه اليوم كل سوري من موقعه مسؤول بالدفاع عن وطنه كان بالقلم بالفكر بالعمل إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري ومنوجه لهم أكيد ألف تحية وسلام عبد الله سعد اليوم ومن موقعك ككفيف وكمدير مكتب المقاومة السورية بطرطوس شو قدمت؟ طبعا دائما احنا كشخص انا دائما بقول لهم بكل لقاءاتي بقول لهم الرصاصة بتقتل شخص واحد ولكن الكلمة ممكن تحيي 200 وممكن تقتل 200 لانه الكلمة حاليا بهالفترة هاي كاعلام ضروري مرافق ومرابط مع البندقية مع البطل على الجبهات أنا من موقعي طبعا كشاعر وفنان المقاومة السورية ومواكب للأبطال الجيش والمحبين دايما بحاول ترجم الكينون اللي بداخلي الوطنية الإنسانية للوطن وتشارك فيها الآخرين نتيجة شعري وفني وموسيقتي وأقدمها للآخرين طبعا هذا حاليا ودائما بقول لهم كل واحد بيحارب المكان اللي هو فيه ان كان التاجر ان كان المعلم ان كان المذيع الكل معني يعني كل اليوم كل قادر على رفع السلاح نعم ليس بالبندقيه فقط طبعاً يعني مثل ما ذكرت قد تكون الكلمه خير سلاح يرفع بوجه الاعداء مشان هيك نحن اليوم بدنا نستغل باعتبار مرافقك العود ومرافق المدر ايضا الاورج شو كمان بدنا نسمع طبعا انا كان كتير الشرف شاركت مع الرفاق المقاتلين مع أبطال الجيش العربي السوري بأكثر من جبهات وحتى في جبهات حامية، وبيسألوني أنت ليش؟ بقولون أنا بدي أوقف مع الأبطال بالكلمة بالأغنية بالأغنية الوطنية القومية للوطن وللجيش وللمقاومة، وهذا واجبي الإنساني والوطني والإخلاقي بدون أي منازع. يعني هلأ رح نسمعكم أغنية كوني أنا كمدينة طرطوس مدينتي، يعني وإلي الشرف أني بالأساس من سوريا وأنا مسقط رأسي طرطوس. أغنية بتخص محافظة طرطوس، ولكن أنا خصصت طرطوس فقط لأنها مدينتي، ولكن طرطوس مثل الرقة مثل الحلقة ولكن مثل اليوم يعني خلينا نقول طرطوس سوريا الصغرى كمان. نعم. فيها أشقائنا من كل المحافظات السورية. نعم. بتقول تخافي سوريا ترابك محروس من نهج المقاومة عم ناخد الدروس، سوريا أنت أمي وإختي طرطوس، لا تخافي سوريا ترابك محروس إن شاء الله. ترابك محروس ومن نهج المقامي عم ناخد دروس، لا تخافي سوريا ترابك محروس ومن نهج المقامي عم ناخد دروس، سوريا انت امي واختي طرطوس، سوريا انت امي واختي طرطوس، لا تخافي سوريا ترابك محروس. أمي سوريا ما تجيب لي إخوات القوامي سوريا سود وأسدية، أمي سوريا ما تجيب لي إخوات قوامي سوري سود وأسديات، أرض اللي رح نفرح بعريس وعروس، أرض الجولة رح نفرح بعريس وعروس، لا تخافي سوريا ترابك محروس. الشيخ صالح ربانا ما في حدا يطالة، بسهولة وديانة برواده وجبالة، الشيخ صالح ربانا ما في حدا يطالة، بسهولة وديانة برواده وجبالة، الشيخ صالح ربانا ما في حدا يطالة، ما في قوة غدر يا خيتي عطرابك بتدوس، ما في قوة غدر يا خيتي عطرابك بتدوس، لا تخافي سوريا ترابك محروس. سوريا الحبيبة شو منسوى بلاكي، المقاوم بطرقوس بيستشهد فداكي سوريا الحبيبة شو منسوى بلاكي المقاوم بطرقوس بيستشهد فداكي منصفيطة غدرك إش عالشيخ بدر القدموس منصفيطة غدرك إش عالشيخ بدر القدموس لا تخافي سوريا ترابك محروس لا تخافي سوريا ترابك محروس ومن نهج المقامي عم ناخد دروس سوريا انت امي واختي طرقوس سوريا انت امي واختي طرقوس لا تخافي سوريا ترابك محروس إن شاء الله دائما تراب سوريا محروس أكيد بهمة أبطال الجيش العربي السوري. يعني أستاذ عبدالله اليوم أنت بهالأغنية عم بتحاكي سوريا الأم سوريا الأخت سوريا الوطن. كمان فهمت منك أنه أنت موجود بالميدان مع أبطال الجيش العربي السوري. نعم. خبرنا نعم. عن التجربة. هلا أنا مثل ما قلت لك أنا دائما بقول لهم ما فيني أحمل السلاح بس بحمل كلمة بحمل فكر ثقافي. نحن ثقافة حياة لا ثقافة موت. دائما بطلع طلعت على جبهات قتالية عملت حفلات سمر للمقاتلين ياما مغنى لهم يعني بدخلهم الفرحة والبهجة بقلوبهم وبيشاركوني يعني ماسك سلاحه بإيده وهو فرحان فرحان للأم لسوريا وعم بيحارب بكل معنويات رائعة جدا جدا جدا. أنت كسوري من موقعك معهم مرافقهم يعني. نعم أنا شاركت أكثر من موقع معهم ومناطق حامية وكتير كنت سعيد جدا جدا جدا مع بأكثر من محافظة ميامين. نعم نعم شاركت معهم بحلب بكساب بحمص نحن كمقر مقاومة يعني شاركت مع أبطال المقاومة كمان أكثر من مكان وموقع بحفلات السمر وحفلات ميدانية. كيف كنت تلاقي هيك معنوياتهم قبل وبعد؟ هلا يعني هن يقولوا اذا عبد الله ظروفه ووضعه هيك ومعنا وجاي لعنا يعني جاي لعنا يعني هذه الحميه كتير يعني هن ما نوب بحاجه هالمعنويات ولكن عم زيد يعني شو الله عم بيقدرني من ناحيه الاغنيات الوطنيه والقوميه والواجب الوطني قدمه. اكيد نحن بنتشكرك كمان بدورنا وبنرجع لعند مدار يعني مدار اليوم كمان عم يعزف مرافقته الموسيقى بدنا نتعرف منك يعني بمراحل حياتك تعلمت كدراسي بالبيت جابوا لك مدرسي اهلك اذا اهلك دعموك خلينا نقول كانوا مرافقين لك بكل مراحل حياتك بالنسبه للموسيقى صح. شو سبب اهتمامك بالعزف؟ هلق الموسيقى تعلمت عند استاذ بس لكن مو بالبيت بمعهد على آلة الأورج وبعدين علمني هو شوي عن النوطة أنا ما كتير استفدت عن النوطة أنا قلت أنا النوطة ما برتاح لها تعرف مشان الواحد نظره هيك على السماعي أنا ما فيني غير ولكن على السماعي واليوم هيك عم تطربنا فشي كتير جميل وحلو صح صح مزبوط أيوه يعني مصر أنه ترافقك آلة الأورج بالتحديد فيه كان عندك اهتمام بآلات أخرى أو في مشروع لاحق؟ عزفت شوي عن عود بس ما كتير بس آلة الأورج هي أكتر شيء مرافقتني لهالفترة. طب اللي بيشوف اليوم مدار عم يعزف على الأورج ورايح وجاي ومندمج بالحياة بطريقة جميلة جدا إذا أنت متعايش مع وضعك طبعا. ولكن منقول رغم هيك أنه يعني نحن اليوم أي حدا فينا بيتعرض لأي موقف بيأس صح. كم مرة يئست بحياتك وقلت ما بقى بدي كمل أو ما بقى بدي واجه المجتمع؟ ما يئست ما يئست خصوصا بالموسيقى أبدا أي غنية بتطلع بسمعها بدي خلص يعني إذا بيتفجر شي جواتك ما بقى فيك يعني يعني حتى إني طلعت عن خارج الأغاني العربية اللي أقول لك يعني يعني حاولت إني أعزف أغاني أجنبية شرقي وغربي إذا شرقي وغربي ساعدك ايضا الاستاذ بهالموضوع هيدا الاستاذ اي ساعدني بعدين فصلت فتره منيحه عنه انا اتكفيت لحالي شاركت بامسيات ما مع جهات معينه ولا لا بالبيت فقط لا شاركت مع الجمعيه فرقة الجمعية هو كعضو في الفرقة الموسيقية كثير حلو اليوم أنه الجمعيات عم بيكون فيها كل الأشخاص كل الحالات يعني أمر رائع هالتعايش هالاندماج معناتها بتكون سمعونا هلأ شيء مختلف شو ممكن نسمع مثلا والله شو منسمع نسمع شو ما بدنا نسمع يعني نحن شو ما بدكم أنتم نسمع أكيد يلا أوكي أوكي معكم هلا الشعبي واغاني كثير جميله، اغنيه جميله للفنان الله يرحمه الاستاذ فؤاد غازي. دائما الشعبي هيك بيحاكي الناس، بيحاكي هموم الناس، بيلامسهم. طبعا طبعا الشعبي نحن نشأنا وفتحنا عيوننا على الشعبي وعلى الطرب الجبلي، لذلك دائما بيبقى بالكينونه الداخليه موجود جواتنا اكيد. خلونا نسمع. سواقي سواقي ما طفوا ناري. يعني أنا بعتذر من المستمعين، التهاب ملعوم يعني بحولونا شوي معلش. أكيد أهلا وسهلا. سواقي سواقي ما طفوا ناري. سواقي ما طفوا ناري ولا سعوان الأفاعي سكنت بكبدي ولا سعوان. سواقي سواقي سواقي ما طفوا ناري ولا سعون الأفاعي سكنت بكبدي ولا سعوان. والله وهليتي والله وهليتي غدر بحالي ولا سعون بعلاجي والدواء شوف الحبايب يا باي يا باي يا باي يا باي. بعد طال أيام وليالي بيضلوا عالبال أغلى من الغوالي. مهما بعد طال أيام وليالي بيضلوا عالبال لمون الغوالي. مال الهوى ومال بالهيم باعوا قولي راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوا. خلوني يا ما ودعوني. شافوا عيوني راحوا راحوا وحدي خلوني ما ودعوني. يعني أكيد أكثر من هيك معنويات ما بقى فيه من أول للمستمعين، يعني لأنه خلي عندك أمل، فهو موجه لكل حدا يأس وفقد الأمل. استاذ عبد الله يعني مجرب وصوتك هيك، فالله يعطيك العافية. يعني دائما بنقول في صعوبات اكيد بتواجهنا، مضر في صعوبات واجهتك بحياتك؟ طبعًا ممكن طبعًا طبعًا تذكر هيك شيء منها؟ اكثر شيء شيء سبب لك الالم؟ روح واجي لحالي اكثر شيء هذا سبب لي شويه الم. من تعامل الناس معك؟ في ناس كانت تتعامل معي مو كويس. ايه يعني تنظر طبعا أنا برأي برأي اللي كانت تعمل معه قبل ما يكون انفتاح بالمجتمع على نظرة المجتمع للزوجة، ولكن لليوم رغم الانفتاح في نظرة سوداوية عند البعض. أكيد ما بيخلى الأمر، يعني ما بضعف النفوس يعني، ولكن بشكل عام في تحسن في تطور المجتمع وتطور الأعمال وتطور المهارات تطور الأخلاق صح، وتقديم شغلات كتير صارت لا وحتى يعني للأشخاص اللي تحدوا. نحن يعني اليوم صعب كتير نقول مصطلح إعاقة، لأنه ما في إعاقة بوجود الفكر النير والقلب الرائع. نعم، الإرادة، فمشان هيك ما بنقول في إعاقة، ولكن اليوم صاروا مندمجين بالمجتمع، صاروا فعالين فعلا، وأنتوا أكبر مثل. طيب يعني بشكل عام نقول أحيانا أنه الألم هو سبيل للإبداع. أستاذ عبد الله، نعم. بالنسبة لك 70 أغنية، حوالي 70 أغنية وطنية، نعم. كلمات وألحان وغناء، نعم. ومعلش بدنا نقول يعني أنه شوفوا يا ناس كفيف ومع هيك بصيرته هالقد متنورة. في كمان أيضا ألبومين خاصين لحضرتك. شو كمان بدك تخبرنا عن التجربة الموسيقية بالتحديد؟ هلأ هي تجربة الموسيقى كانت كتير جميلة. هي الفن والموسيقى ترجمة، هي بتترجم الحالة الداخلية بكينونتي، وبقدر ترجمها إن كان أغاني فرح، إن كان أغاني حزن، إن كان أغاني وطنية، إن كان أغاني غزل. يعني دائما ترجمة القلب والروح بعبر فيها بالموسيقى يعني. حتى الألم يعني كمان بطرحه عن طريق الموسيقى يعني. أيضا يعني كل ما نشعر به. نعم نعم، وهذا هو كتير يعني بريح الشاب الكفيف. يعني أنا فهمت أن العود في علاقة خاصة بين صديق عبد الله سعد. صديق شخصي أكيد، صديق شخصي بيوم بيواكب معي مهرجاناتي وعلاقاتي ومشاويري وأحداث حياتي على النهر على الجبل والضيعة بالبيت يعني عم تكذر ولا العود يعني. طيب بدنا نلحق الوقت اللي بقي معنا وشوي نعرف أكثر. يعني أسستوا لفريق خلينا نقول بمجال الرياضة للمكفوفين بالتحديد. نعم. في أكثر من فكرة بالرياضة، شو بدك تخبرنا عن هالمشروع؟ هلا نحن بالنسبه للرياضه، بالنسبه للمواقف بشكل عام في سوريا كثير كان في صار في اهتمام من قبل القياده، اختلف بين امبارح واليوم طبعا أكيد. صار في اهتمام من القياده، وبما يتعلق المكفوفين نحن بمحافظه طرطوس شكلنا فريق اللي هو كره الهدف، عندنا بطولات شطرنج، بنشارك ببطولات السباحه، عندنا العاب فرديه كمان العاب قوى، يعني في عندنا كثير، وعندنا ارقام وعندنا بطولات على مستوى الجمهوريه جايبين فيها شاركين فيها. نعم نعم، عندنا بطولة كرة هدف، هيدي كرة هدف في الشهر السابع إن شاء الله على مستوى الجمهورية أيضا رح تشاركوا فيها. بس بدك تخبرنا يعني كرة الهدف ماذا تتضمن؟ تمام، هاي كرة الهدف تمام فريق 3 أشخاص متألف يعني 3 على 3، كرة فيها الجراس وإلى قوانين خاصة، هي طبعا بالإيد بتلعب ومخط وتخطيط الأرض الملعب واللاعبين مكفوفين طبعا. نعم نعم، ولكن فيها عنف وفيها حماس رائعة جدا يعني، في بطولات على مستوى العالم وشاركوا لنا بطولات على مستوى الوطن العربي وشاركنا ببطولات. أنا بالنسبة لي اشتركت ببطولات خارج البلد بالأردن، اشتركنا بالخليج، اشتركنا باللبنان، بسوريا كل المهرجانات اللي عملناها يعني. أنا من فريق سوريا. نعم حلو كتير هالكلام، يعني أيضا بالرياضة بالموسيقى والسباحة كمان يعني شطرنج، عندنا كمان بطولات شطرنج الشطرنج كمان هو شطرنج عادي ولكن بس صعب القصة يعني اليوم بدها تركيز بدها حكما لكل حدا عم يسمعنا عم بيقول كيف بده يلعب شطرنج. الشطرنج له قوانين هو الشطرنج عادي ولكن البيت الرقعة البيضاء والرقعة السوداء يعني هو رقعة الرقعة السوداء مثلا نافرة لفوق الرقعة البيضاء واطية تحت والحجر شطرنج له نتو يعني أيضا اللعبة بحد ذاتها مخصصة للمكفوفين تمام. لا هو شطرنج عادي والعاب عادي بس الشطرنج مخصص يعني بحيث لما بيلق بالإيد الواحد ما يوقع الحجار. وعندنا بطولات على مستوى كتير رفيع المستوى يعني وأنا كتير على لاعبين نتمنى لكم أكيد التوفيق وخصوصا ببطولة الشهر السابع على مستوى الجمهورية إن شاء الله مستضيفكم وأنتم محققين الله. المرتبة الأولى إن شاء الله ما بنقدر وما نقول هيك يعني محافظة طرطوس هيك في أكيد كل حدا عنده خاصية كمان أبطال يعني لاعبين طرطوس والله ثبتت يعني رغم ظروف الحرب الصعبة إلا أن السوريين ثبتوا أنهم أبطال على كل الأصعدة وعلى الحمد. كل المستويات على فكرة كل هاي الطاقات اللي عم يعطينيها هو الجيش العربي السوري وانتصاراته هو اللي بيعطينا المعنويات وهو اللي بيخلينا نفرح هو اللي بيخلينا له حق علينا كتير. نكون جنبا الى جنب شو ما قدمنا له ما من كافي الجيش العربي السوري صحيح. طيب خلينا نقول مضر يعني وصلت لهون اليوم انت متزوج وعندك اولاد وبتعزف موسيقى بطريقه كتير حلوه بتعبر عن احساسك الجميل والراقي اكيد يعني يختلف الوضع بين امبارح واليوم طبعاً اليوم طبعاً. انت قوي اكيد اكثر طبعا طبعا طبعا طبعا على مضبوط يعني الحمد لله رب العالمين يعني بننحرم من امر ما من جهه انما بنتعوض الله بيعوضنا شيء ثاني مضبوط صح انه الله حرمني من شيء بس عطاني شيء ثاني مثل انه عوض عنه ملكات اخرى اكيد ملكات اخرى. طب شو بتقول لك لحدا فقد الامل انه لا يأس ما بدنا لحدا يأس كله بيصير كله ممكن كله ممكن يصير اذا كان في اراده قوي اذا في اراده بتصير كله طبعا. طب بالنسبة للأستاذ عبد الله سعد كمان شو بتقول لك الحدا دائما فقد الأمل تمام هلا الأمل قائم وموجود عند أي إنسان بين كده بيختلف بين كل إنسان لإنسان ولكن هي الإرادة إرادة الإنسان هي بتخليه يوصل على هدف والأمل هو اللي بيخليه يوصل على هدفه دائما نخلي عندنا أمل بكل شيء أكيد طول ما الله موجود وعطانا الإيمان وعطانا الصبر تحلينا بكتير مواصفات حلوة بالبداية كوننا خلقنا كإنسان على هالأرض مفروض هيك في أماني نحملها ونكملها طبعا هي رسالة هذه رسالة الواحد يستمر فيها بالحياة بكل الجوانب أكيد بالحياة. شو بدنا نسمع بالختام على ذوقكم شو ما بدكم من وين ما بدكم وطني شعبي كله حلو أنا أغنية نحن نتمنى نسمعكم للصبح يعني بس في وقت بيخلص دائما الوقت بيخلص شكرا لمحطتكم محطة أمواجي محطة كتير رائعة وكتير متابعينا بالساحل بس بنأمل يعني أنه تكون نطاقة أوسع البث خارج يعني المحافظات إن شاء الله الأيام على الإنترنت موجود على الديجيتال قنوات الراديو أيضا موجودة بنأمل من الفنيين والمسؤولين أنه تكون مجالاتها أوسع على مستوى سوريا يعني إن شاء الله الأيام الجاية كل شيء جائز والأمل قائم إن شاء الله أكيد دائما في أمل سمعونا كناريك وعلى غصون الهوى غرد كناريك عيني يلي الورد زين كناريك على غصون الهوى غرد كناري ولو لو نار جهنم لكناريك حرقت الكون من أربع جناب يا باي أسوريا لا تهتمي وعندك جيشك هالمغوار ما منحسب عد يا حساب مازال القائد بشار ما منحسب عد يا حساب مازال القائد بشار ونحنا رجالك يا بشار يا سوريا لا تهتمي عندك جيشك هالمغوار ما منحسب عد يا حساب مازال القائد بشار ما منحسب عد يا حساب مازال القائد بشار ونحنا رجالك يا بشار سوريا أم الحرية من أسلام ومسيحي سوريا أم الحرية من أسلام ومسيحي سوريا أم الحرية من أسلام ومسيحي عدرب رجال الثوري رح منقضي هالمشوار ونحنا رجالك يا بشار عيني الله يحمي سوريا وقائد سوريا وجيش سوريا والنصر قرار وسوريا لن تركع إن شاء الله سوريا بلد التآخي بلد المحبة والسلام ودعائنا أكيد دايما من القلب لأبطال الجيش العربي السوري كل الرحمة لأرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين أكيد بدنا نقول للمستمعين اسمحوا للأمل يكبر بقلوبكم في صعوبات بالحياة أكيد ولكن لا وجود للمستحيل بقاموس أصحاب القلوب القوية بدي أتشكركم بختام محطتنا لليوم شاب مدرديب شكرا لك أيضا بدي أتشكرك الأستاذ عبد الله سعد عضو مجلس إدارة جمعية براءة لرعاية المكفوفين ومدير مكتب المقاومة السورية بمحافظة طرطوس شكرا لكم شكرا شو حلو الحياة يا سلام بتمنى حبيبي اجمعنا الأيام كل مفتاح يا كل